بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة عبر الهاتف ألقاها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الثانية المقامة بمدينة مكناس بالمملكة المغربية يوم الجمعة 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية من رسول الله من الله عز وجل يؤكدها رسول الكريم عليه الصلاة والسلام ويكررها في خطبه وتوجيهاته السامية عليه الصلاة والسلام. والله أمر بالتقوى في آيات كثيرة، أمر بالتقوى، والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والقيام بالأعمال الصالحة والعقائد الصحيحة. لا يكون المرء متقيا لله عز وجل حق تقواه إلا إذا صحت أعماله وصحت عقيدته وصح منهجه. لا يتشرف بهذه الصفة العظيمة إلا من أحرز هذه المعاني كلها، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح والاعتصام بذلك والعض على ذلك بالنواجد. فأوصي نفسي وإخواني وتلاميذنا وأبنائنا بهذه الوصية العظيمة: تقوى الله القائمة على العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تأملوا هذه الآية العظيمة وما حوت من المعاني العظيمة. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والقول السديد ينشأ عن تقوى الله تبارك وتعالى. المتقي يتحرى السداد في الأقوال، والسداد في الأقوال هو الصدق في القول، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في التوجيه والتعليم، في كل مجال يتحدث فيه المتقي لا يتحدث إلا بالصدق. الشهادة لا يشهد إلا بالشهادة الثابتة الصادقة، إلى آخر المعاني التي تشملها قوله تعالى وقولوا قولا سديدا. ماذا يترتب على تقوى الله والقول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم، الأعمال تكون صالحة، لأن صاحب التقوى وصاحب القول السديد يتحرى، يوفقه الله للتحري للأعمال الصالحة النابعة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تصلح الأعمال، الأعمال تصلح: صلاة، زكاة، صوم، حج أو المعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله تبارك وتعالى، تكون أعماله كلها صالحة لأنها قائمة على تقوى الله وعلى الصدق في القول والعمل. تصلح الأعمال. والأمر الثاني: ويغفر لكم ذنوبكم. يغفر الله تبارك وتعالى لمن يتقيه ويعمل العمل الصالح، تغفر له ذنوبه سبحانه وتعالى. وإذا قال كلمة يكون لها منزلة عند الله تبارك وتعالى. إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ما شاء الله. إذا قالها كم مرة حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. من يسبح الله انفصل الشيخ أكبر الصلاة فصل. كبر الله 33 احمد الله 33 سبح الله 33 غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يكبر الله 34 حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه التي تحط إنما هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد منها التوبة. ولكن المتقي لله إن شاء الله يحميه الله تبارك وتعالى ويحرسه من الوقوع في الكبائر في الغالب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طاعة الله ورسوله في كل مجال، في كل التوجيهات النبوية، التوجيهات القرآنية، في العقائد، في الأعمال، يطيع الله ويتبع ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤدي إلى الفوز العظيم. فاجتهدوا أن تكونوا من الفائزين بلزوم تقوى الله تبارك وتعالى والقول السديد وهو الصدق، التزام الصدق في الأقوال والأعمال، وترتب عليها مغفرة الذنوب ورضا الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، يأمر الله تبارك وتعالى بالتآخي في الله والتعاون على البر والتقوى، ولا تنهض الدعوة إلا بالتلاحم والتآخي، وقبل ذلك الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. فأوصي الشباب والشيوخ بالحرص الشديد على التآخي والتلاحم والتعاون على البر والتقوى، تنجح دعوتكم إن شاء الله، ويهدي الله الكثير من الضالين على أيديكم، تنجح دعوتكم ويستفيد منها المجتمعات التي غرر بها دعاة السوء فأوقعوا الكثير منهم في الشبهات والشهوات والبدع والضلالات. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا أمر عظيم، هداية الناس إلى منهج الله الحق، إلى اتباع الكتاب والسنة، إلى سلوك منهج السلف الصالح. هذا أمر عظيم، ومن الإصلاح المطلوب شرعا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وإياكم والتفرق والاختلاف، فإن ذلك يؤدي إلى الفشل، كما قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فشل وذهب الريح عن القوة. في الاجتماع القوة والنجاح، وفي التفرق الفشل والخيبة. بارك الله فيك. فاجتنبوا التفرق والاختلاف. ومن يخطئ ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أن الدعوة إلى الله عز وجل تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة. والنصيحة إن شاء الله من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا أؤكد عليكم ما سبق من تقوى الله والصدق والإخلاص والتعاون والابتعاد عن أسباب الفشل، ألا هو التفرق والاختلاف. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وثبتنا وإياكم على الحق، وتوفقنا عليه، إن ربنا نسمع الدعاء. بلغوا السلام إلى الشيخ عبيد والمشايخ والطلاب جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.